بسم الله الرحمن الرحيم. هذه استفسارات الأسبوع الثالث من كتاب الدرر البهية، شرح التعية لشيخ الإسلام بن تيمية، والدرر البهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. السؤال الأول يقول: ما معنى قول الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ صفحة رقم 42. قول الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يعني أن الله تبارك وتعالى لا يوصف أي صفة ثبوتية غير هذه الواحدية، وأنه ليس له فعل ولا عمل إلا أنه صدر عنه واحد، وهذا الواحد عند بعضهم النفس، وعند بعضهم العقل الفعال، وعند بعضهم اللامتشابه، ولهم كلام كثير في هذا لا يعود لا إلى عقل ولا إلى وحي، لأن هذا من الخرص الباطل. ومن المعلوم أن الواحد الذي لا يعني عندهم لا يمكن أن يكون موصوفا بأي صفة ثبوتية، لا يمكن أن يوجد شيء ولا أن يخلق شيء ولا أن يكون شيء أصلا، لأن واحد يعني هو كأن تقول لا شيء حقيقة، لأن هذا معناه. لكن هم يثبتون هذه الواحدية ويقولون إنه واحد، ويقولون إنه علة للموجودات، ويقولون إنه عقل. ولكن على العموم هذه أصل المسألة عندهم، أنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه الواحدية تعني عدم إثبات أي صفة لله تبارك وتعالى. والذي صدر عنه النفس الكلية أو اللامتشابه أو العقل الفعال كما يقولون، هو الذي تولى التعامل مع العالم أو الوجود الذي يسمونه العالم القديم أو الموجودات، ويقولون إن المادة قديمة، وهذا العقل وهذه النفس أو اللامتشابه اللي تعاملت مع المادة القديمة وتكون من خلال هذا التعامل الموجودات، على مع كلام كثير لا يمكن أن يعني يثبت عقلا فضلا عن أن يثبت شرعا. المهم هنا إن قولهم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هو عدم إثبات أي صفة لله عز وجل سوى هذه الصفة التي يسمونها الواحد.